طيب أهداف التهذيب البناء، بنقول إن التهذيب البناء ده هو وسيلة الكبار بيستخدموها علشان الحد من سوء السلوك، وكمان علشان إيه؟ بناء المهارات اللي الطلبة ممكن يكون محتاجينها علشان يبقى فيه إدارة فعالة لسلوكهم. فبنقول هم هدفين رئيسيين. الهدف الأولاني هو السيطرة على سوء السلوك، وإن أنا أمنع حدوثه، وإن أنا أتعامل مع سوء السلوك ده إذا حدث. إيه هو الهدف التاني بقى؟ الهدف التاني هو إني أخلي عند الطالب حاجة اسمها الانضباط الذاتي. إزاي الانضباط الذاتي؟ بطور وبنمي مهاراته الأخلاقية والاجتماعية والعاطفية علشان يقدروا هم نفسهم يديروا إيه سلوكهم. ودي تعتبر من أكتر الأساليب التهذيب الفعالة في المدارس. تمام؟